في حلال او حرام او فعل عبادة او تحديد ليلة القدر مثلا وهي التي اريها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انفيها او تلك الرؤى التي ينبني عليها اثار متعدية تتعلق بحقوق الناس وحرماتهم واساءة الظنون بهم من خلال بعض الرؤى مثلا او الحكم على عدالتهم ونواياهم من خلالها فان ذلك كله من اضغاث الاحلام ومن الظنون التي لا يجوز الاعتماد عليها في قول جمهور اهل العلم كالشاطبي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ان الخليفة المهدي اراد قتل شريك بن عبد الله القاضي فقال له شريك ولم ذلك يا امير المؤمنين ودمي حرام عليك قال لاني رأيت في المنام كأني مقبل عليك اكلمك وانت تكلمني من قفاك فارسلت الى المعبر فسألته عنها فقال هذا رجل يطأ بساطك وهو يصر خلافك فقال شريك يا امير المؤمنين ان رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب وان دماء المسلمين لا تسفك بالاحلام فنكت المهدي رأسه واشار اليه بيده ان يخرج فانطلق وقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان بعضهم رأى في المنام الشافعي رحمه الله فقال له كذب علي يونس بن عبد الاعلى في حديث ما هذا من حديثي ولا حدثت به فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الكلام يونس ابن عبد الاعلى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام وقد نقل الذهبي رحمه الله عن المروزي قال ادخلت ابراهيم الحصري على ابي عبد الله احمد بن حنبل وكان رجلا صالحا فقال ان امي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكر في الجنة فقال يا اخي ان سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج الى سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره الا فاتقوا الله معاشر المسلمين واستغفروا ربكم انه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا أيها الناس إن من باب الإنصاف والمصارحة والنصح ألا نلقي باللائمة كلها في موضوع الرؤى والإفراط فيها على أحاد الناس فحسب بل لا بد من تعبية الأمر إلى العابرين أنفسهم الذين يعبرون الرؤى إذ عليهم مسؤولية عظمى تجاه الرائين فلا بد للعابر أن يكون عالما بهذا العلم العظيم وأن يدرك المصالح والمكاسب في هذا الميدان وأن لا ينصب نفسه للفتيا في الرؤى ويتطلع إليها لا سيما عبر الشاشات وفي المجامع الكبيرة فتعبير الرؤى قرين الفتيا وقد قال الملك يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول ابن القيم رحمه الله المفتي والمعبر والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره. ثم إن على العابرين ألا يتسارعوا في التعبير وألا يجزموا بما يعبرون وأن يعلموا خطورة هذا الجانب وما يوصله إليه من الافتتان والاعجاب بالنفس وتعظيم شأنه فوق شأن المسلمين واهل العلم. وقد نقل ابن عبد البر عن الامام مالك انه سئل ايعبر الرؤيا كل احد فقال مالك ابي النبوة يلعب. وقد نقل ابن عبد البر ايضا عن هشام بن حسان انه قال كان ابن سيرين يسأل عن 100 رؤيا فلا يجيب فيها بشيء الا انه يقول اتق الله واحسن باليقظة فانه لا يضرك ما رأيت في النوم. وكان يجيب بخلال ذلك ويقول انما اجيب بالظن والظن يخطئ ويصيب.